جيل. طيب طب هذا اللي بسم يلا الله، يسطا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الشيخ أسامة تفضل بالقراءة، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال لحظة. نعم شيخنا. شيخ أسامة، وجدت البحث أو بعدك مسافر؟ شيخ الحبيب، أنا مسافر لكن قد كتبت هذه الليلة شيئا في بعض الأوراق، وأسميته إسعاف شيخنا الوليد بحكم تجويد الاستعادة حين قراءة كلام رب العبيد. تفضل. قلت وهذه بعض الخواطر والشوارد التي يمكن أن ينبني عليها البحث. أولا، مد النبي عليه السلام لأواخر آي الفاتحة ووقوفه عليها فيه تنبيه على الاقتداء به في التجويد والوقف والابتداء، وأن معنى الترتيل الذي اشتهر عن علي رضي الله عنه من أنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف يشهد له هذا الحديث، وهو الذي يعني قيل فيه ربما أغنت شهرته عن إسناده، ويشهد له كذلك تصحيح ابن مسعود كلمة للفقراء لمن لم يمد الألف بعد رائها، وأن التجويد والترتيل هو أصل ما ينبغي أن يكون عند قراءة كلام الله تعالى، وأن تطويله عليه السلام للسورة حتى تكون أطول من أطول منها فيه دليل على أن القراءة قد تكون بالتحقيق أو التدوير أو الحذر، وأن قوله تعالى ورتل القرآن يعني ليس فيه دليل، فيه إشارة، ما في دليل صريح فيها لكنه إشارة. نعم. وأن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فيه دليل مع ما سبق على أن الترتيل شرط في جميع مراتب القراءة. وصاحب لسان يعني الترتيل بمعنى الترسل يعني، أو كيف يعني، سيأتي بإذن الله تعالى شيخنا الحبيب. نعم. وصاحب لسان العرب قد فسر الترتيل بالتجويد والتحسين، ولا بد من البحث في معاجم أخرى، لأن أهل التفسير إنما نبهوا على معان أخرى يحتملها لفظ الترتيل، وكأنه مسلم عندهم بأنه التجويد، ونبه غيرهم على ما يخص علم التجويد والتحسين. ولما كان التجويد هو إخراج الحرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه، حقه من الصفات اللازمة ومستحقه من الصفات العارضة، كان التجويد شرطا في إخراج الكلام العربي عموما وكلام رب العالمين على وجه الخصوص، بل هل الحديث وما يرفع ويعلم به شعار الدين من الأذان والإقامة ونحوها، مما يفيدنا أنه ثمة فرقا بين مجرد التجويد. لحظة. كلام العرب عموما غير مجود، وهذا الفرق بين كلام الله وكلام غيره وكلام الناس. هذه مسألة مهمة جدا. أما يقول كلام العرب كانوا يمدونه ويتحدثون فيما بينهم ويتغنون بالكلام كتغني القرآن وتجويد القرآن، فهذا كلام يعني بالمرة غير مقبول. شيخ نعم. أنا نبهت على هذا هو مربط الفرس، إذ أن التجويد هو إخراج الحرف من مخرجه، يعني مراعاة مخرج الحرف ومخرج الحركة. فقلت مما يفيدنا أنه ثمة فرقا بين مجرد التجويد وبين زيادة الترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ثم التحبير والتغني. فترتيل القرآن ترتيلا وتحبيره تحبيرا والتغني به مع مراعاة الترتيل والتجويد والتحسين تفاديا للحن والتطريب والتلحين، بحيث أن السامع يحسب القارئ يخشى الله تعالى، فهذا شيء زائد على التجويد، وهذا مما اختص به نطق كلام رب العالمين، ويفتح للناس فيه لهم بحسب اتباع السنة باب عظيم قد سد اليوم، وهو أن هذه أنا لما سألت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله عن تجويد الحديث، قال هذا لا يعلم أي تجويد في كلام العرب، والعرب موجودون إلى اليوم، كلامهم كلام عادي، ولغاتهم كثيرة، ومعروف أنهم كيف كانوا يتحدثون تحدثا عاديا بدون تكلف، وبعكس القرآن له وضع آخر بالنسبة للتحسين والتجويد والتغني والمد، وكذلك إخراج الحرف من مخرجه، وهذا هو وصفات الحروف، هذا كل يعتنى به في القرآن. أما في كلام العرب فالأمر يعني لم يكن على هذا النحو الذي هو التجويد وإخراج الحرف من مخرجه وصفات الحروف، هذا كان يعني كان كلامهم بالسليقة، ولم يكن حتى كلاما متكلفا، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف في الكلام، وأخبر أن هذا يعني من صفات المنافقين، والمنافق عليم اللسان والذي يعني يتشدق بكلامه. أما القرآن فوضعه له وضع آخر، والله أعلم. هذا يعني الكون أننا نذكر عن كلام العرب أنه فيه أنه بهذه الطريقة، فيه من القلقلة وفيه من كذا، هذا يعتبر من التقعر في الكلام والتكلف فيه، ولم يكن هذا يعني من طريقة كلامه من معروفة إلى اليوم هذا الأمر. شيخ حبيب، ده المعروف من كلام يعني أهل الإيمان أنه لم يكن فيهم يعني أن يملأ الإنسان فمه بالكلمة ويعني يتكلف فيها أبدا، كان كلامهم بالسليقة عادي جدا. هو غاية ما فيها أنه لا يكون فيه لحن، لا يلحن فيه في الفتحة والضمة والكسرة ونحو ذلك. نعم تفضل شيخ الحبيب. يعني أقول، ولماذا كان السلف يعني ضرر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن في الكلام العربي. اللحن هو هذا ما أنكرته عائشة على ابن أخيها، قال هذه أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، يعني لأن أمه كانت عجمية فيها الرطانة، فالأحرف تخرج يعني مثل الطفل الصغير لما يتكلم. أيضا كذلك لحن يعني الحرف الصاد يجعلونه سينا والطاء تاء ونحو ذلك، هذا طبعا معروف أنه لم يكن يعني ذكرهم للألفاظ بهذه الطريقة. والأمر الثاني أنه قضية تشكيل الكلمة اللحن فيها يعني لا يفرق بين الفاعل والمفعول ونحو ذلك، هذا هو الذي يستنكر، والله أعلم. نعم لو أكملت الشيخ حبيبي يمكن أكمل؟ تفضل. نعم، صح صح إن شاء الله. نحن نريد أن نستفيد، لكن يعني إذا جاءت جملة أو كذا إن على شاء الله التمام انتهى. نعم سامح الله فيك شيخ الحبيب. قلت يعني ويفتح للناس فيه لهم بحسب اتباع السنة باب عظيم قد سد اليوم، وهو أن هذه القراءة لو قرأ بها القارئ لجمع القلوب بالمجامع ولأخذ بتلابيب النفوس، كما في قصة أبي موسى الأشعري في قوله لحبرته لك تحبيرا. وأما من لم يجوز القرآن إلى آخره. قل شيخنا، وإذا فهم هذا وسلم به علم أن التجويد ليس مختصا بالقرآن وحده، وسأصح هذه المسائل، مختصا بالقرآن وحده بل بالأذان والاستعاذة وكل ما تعلق بالقراءة كالبسملة وبالصلاة كالإقامة. فأما الأذان فقد ورد الدليل على تصحيحه من ابن عمر وابن عباس، كما ورد تصحيح التشهد من مسعود هذا في الحديث. وأما البسملة فقد ورد الدليل مرفوعا في تجويدها، ولأنها لكونها من القرآن، ولأنها آية من سورة النمل وعلى الراجح من سورة الفاتحة. وجرى الأمر بتجويد البسملة في فواتح كل السور إلا الضرائة. وأما الاستعاذة فقد جاء الأمر بها في القرآن، وذكر لفظها مجودا في القرآن في قوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والشيء إذا قارب الشيء أو شابهه أخذ حكمه، فلما كانت الاستعاذة لصيقة بالبسملة وهما بالقرآن، أي لصيقتان بالقرآن، جاءت القراءات بنقل تجويدهما والحديث عن أحكامهما عن جميع أهل القراءات، وثبت عن يعني ينبغي أيضا إذا من السنة بعد قراءة القرآن أن يقول المرء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأن يدعو أن يفعل ذلك ما دام أنه ملاصق بالقرآن، يجود أيضا على هذا القول. لكن يا شيخنا الحبيب لسنا متعبدين بتجويده، يعني يختلف الأمر. يعني أنا الذي أعتقد والله أعلم شيخ أسامة أنه الأمر يحتاج، هذه العبادات الأصل فيها المنع وليس الأصل فعلها، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول اتقوا العمومات، أنه فتح باب البدع الإضافية بسبب العموم. الذين يعني قرأوا القرآن وعلمونا القرآن ليس عندنا دليل أنهم كانوا يعني يجودون الاستعاذة، لكن إن وقفت على ذلك أفدنا في هذا، ويكون فعلا هذا الأمر نحن متبعين فيه. أما الكلام العام وكذا كل أهل البدع دخلوا من هذا الكلام العام، ولا يصح فيها القياس الشبيه بالشبيه وكذا، وإن هذه الفاتحة يعني هي قريبة من الاستعاذة، والاستعاذة يعني شبيهة بالفاتحة بالبسملة، وإذا ده حكمها لا، ما يصلح هذا قياسات في العبادات. نحن نريد دليلا يعني من السلف أنهم كانوا يستعيذون بالتجويد. القرآن خلاص يعني اتفقنا عليه، الفاتحة أو البسملة أو أن هذا كله من القرآن فيجود. طبعا هذا الكلام على يعني القول الراجح عندنا، وإلا فالمشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لا يرون أصلا وجوب التجويد على هذا النحو الموجود. لكن نحن نقول أن جبريل نزل بالقرآن على هذا النحو وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه الناس، والناس أخذوه منه وصل إلينا بالتواتر على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة. أما الأشياء الأخرى الجانبية مثل الاستعاذة وغير ذلك، هذا الله أعلم يحتاج إلى دليل خاص، لا سيما وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ وفي مواطن كثيرة سواء في الصلاة أو غير الصلاة، ولم يرد عنه يعني مسألة التجويد فيها. فيبقى على الأصل، أصل كلام العرب، والتجويد للقرآن بالمعنى المعروف التغني فيه. الله أعلم. أنت على كل حال أفدنا، وقلت لك لو بحثت الأمر أحسن، يعني بحثا يعني بحث أوسع من هذا، لعلك تجد أو تقف على أثر أو شيء. بإذن الله تعالى. شيخ حبيب أكمل ما نعم تفضل. قلت الله المستعان، يعني والحديث عن أحكامهما عن جميع أهل القراءات، والقراءات سنة متبعة وقد نقلت إلينا بالأسانيد، وثبت عن جمع من أهل الحديث تجويدهما كالملا علي القاضي وابن الجزري السلفي وابن يعني يعني الشيخ ابن حجر وابن كثير، وجود الشيخ الألباني الاستعادة والأذان. ويبقى البحث عن آثار في تجويد الاستعادة منعني السفر منه، لكن التجويد هو شيء أقل من الترتيل وفوقهم التحبير والتغني، والتجويد ميزان تصحيح نطق الحروف. كسبت وقلت أن أنا أقول فعل الشيخ الألباني، يعني طبعا تعلمون أن العلماء لا يستدل بهم وإنما يستدل لهم، ففعل الشيخ الألباني قد يكون على ما جرت به عادة الناس بالاستعاذة بهذه الطريقة. ولكن نحن نطالب الشيخ ونطالب غير الشيخ بمسألة يعني الدليل على الاستعاذة على هذا النحو في التلاوة، لأن هو المعروف والمشهور أن الناس كانوا يستعيذون استعاذة مجودة. فاحتمال أن الشيخ يعني لم ينتبه لقضية عدم تجويد هذا، وإلا المعروف عنه رحمه الله شدة اتباعه وحرصه ولا يفعل شيئا إلا بالدليل. لكن الإنسان يذهل، فتجد يعني علشان الناس أو لأجل أن الناس يعني يجودون الاستعاذة، فيكون قد يعني تابعهم في هذا لكنه صحح طريقة الاستعاذة أو صيغة الاستعاذة رحمه الله. شيخ الحبيب، يعني وهذا لا يكفي أن الاستعاذة قد نقلت في طرق القراءات بالأسانيد، نقلت إلينا مسندة الاستعاذة. نعم نقلت صيغة الاستعاذة نقلت، لكن طريقة الاستعاذة هذه الذي معروف والذي أمرنا به من التجويد ومن التغني هو القرآن. فالذي يخرج عن هذا الكلام من يعني الآن هم جعلوا الاستعاذة كالقرآن، صحيح أو لا؟ من المد والتطوير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هكذا يقرؤون. فهذا هل هذه طريقة كلام العرب؟ ما في دليل على هذا أبدا، لكن نحن عندنا أدلة عن القرآن يفعل فيه مثل هذا، تمد وتتغنى والمدود كلها، وكذلك القلقل وإلى آخره، والإخفاء والإضغام وإلى، لكن هل في كلامهم كان هذه الطريقة؟ هذا غير معروف في كلام العرب بارك الله فيه. على كل حال هذا يعني الذي عندي. هل بقي عندك شيء؟ نعم. تفضل. شيخنا أنا أفرق بين أصل التجويد الذي هو في لغة العرب وبين علم التجويد المختص بالقرآن. فقلت ويعني والتجويد ميزان تصحيح نطق الحروف، وأن التجويد أو أصل التجويد لازم في النطق العربي، إذ الكلام نطق مفهم كما قال ابن فارس. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال الكلام نطق مفهم. قلت وشرط في تلاوة كلام رب العالمين، وواجب وجوبا عمليا لا شرعيا، لكن لما تعبدنا الله بتلاوته صار اللحن فيه خروج عن التجويد محرما في الشرع، وذكرت مثالا للذي يتتعتع في القرآن وعليه شق. قلت وكان الصحابة يؤدبون أولادهم عن اللحن في الكلام العربي كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود في الحديث النبوي. يعني قال أبو الدلامة تخطه من بوادي المصر كاتبة قد طالما ضربت في اللام والألف، أي ضربت على النطق فيه، فكانوا يؤدبونها عن اللحن في الألف والواو. فالذي يلحن في إخراج الحرف هو مجانب للتزويد والتحسين بها، فكان الصحابة يؤدبون أو إلى آخره في اللغة العربية وعدم تجويد حروفها. ومحاسبة الناس في الأذان على الحرف والحركة، فالحرف له مخرج والحركة لها مخرج، وكذلك في التشهد، وأثموه باللحن فيهما. وأما القرآن فهو من باب أولى وأحرى، فجاء الأمر بترتيله ترتيلا وقراءته كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بل وجاء النهي عن عدم التغني فيه، وندب الشارع إلى تحبيره وتحسين الصوت به بما يفيد خشوع صاحبه وخوفه من الله، كما جاء النهي عن تطريبه والنحو به إلى الألحان الموسيقية، كما جاء النهي عن التأكل به وأخذ الأجر على التعليم ونحو ذلك. ويبقى البحث مفتوحا، وهذه رؤوس وكل رأس لابد له يعني من بحث بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا. ممكن تكون رؤوس وممكن يعني لا تكون رؤوس، لأنه عندنا الآن يعني مسألة السنة يا شيخ أسامة يعني ينبغي في شيء مثل هذا تعم به البلوى وينتشر في الأمة وكل الناس تقرأ القرآن، ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه فعل هذا في الاستعاذة بنص خاص، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعاذة ولم يأتي عنه أنه جود كالقرآن. فيبقى القرآن على ما هو عليه بما جاء فيه من النصوص، وأما هذا فلا يصلح فيه الكلام العام، هو من كلام يعني كسائر كلام العربي، فما نقوله في كلام العرب نقوله في هذا. وهل كلام العرب كان مثل القرآن يجود؟ لا، إذن الاستعاذة لا تجود وتكون تمشي على القاعدة في كلام العرب. يعني هذا الذي يعني أفهمه، الله أعلم. الشيخ يعني والأذان وهل هو مثلها؟ الإيش؟ الأذان؟ الأذان نعم، والإقامة. لا، الأذان يفترق فقط في أن فيه ترسل، الإقامة لا، الإقامة يعني ما فيها لا تجويد ولا فيها ترسل، بل فيها حدر. فالأذان فيه نوع من الترتيل بمعنى الترسل فيه، وليس بمعنى التغني والمدود والإضغام وغير ذلك، يعني يحتاج إلى نص خاص في قضية التجويد في الأذان. قضية التجويد في الأذان يحتاج أيضا نص خاص، لكن الذي ورد كما ذكرت الرويس بن عمر وكذا أنه كان يرتل الأذان بمعنى أنه يترسل فيه. جزاك الله عنا خير شيخ الحبيب. لكن الله يبارك. لا، في الأذان شيخ الحبيب لو لحن أحد في الأذان، لا يعني لا يمكن أن نطوي لحنه ونصححه إلا بالتجويد. فمثلا إذا قال لا إله إلا الله ومده مثلا أكثر من 6 حركات، يعني بحسب الروايات، مثلا لو كان يقرأ بورس من الطريق الأزرق وهو يؤذن على سلسلته يقول لا إله إلا الله، والذي يقرأ برواية حفص يعني من طريق المعدل بخصر المنفصل يقول لا إله إلا الله ولا يمد، فلا نضبطه خطأه إلا بالتجويد. وبعض الناس يقول الله أكبر، فلا نصحح له هذه الأخطاء إلا بالتجويد. أنا على كل حال، على كل حال يعني لعلك أنت تعلم حتى هذه التجويدات كما إن صح التعبير الموجودة فيها من الخلافات وفيها من كذا، مما يدل على أن الموضوع ليس بهذا الشكل، يعني من التكلفات. واحد يقول يعني أنت المد عندك الآن ليس 4 حركات، هذه 3.5 فقط، وأشياء مثل هذه تكلف، وفيه يعني شيء زايد هذا والتنطع في قضية التجويد. أيضا كما أننا نقول بالتجويد، نقول نعم بالتجويد، لكنه القرآن يعني، ولكن لا يكون بهذا التنطع الموجود والتكلف الزايد المعروف والمعهود الآن بين الناس. الله المستعان. شيخ الحبيب بارك الله فيك. شيخ الحبيب يعني بالنسبة للتنطع، فمثلا إذا أردنا تجويد المد مثلا اللازم يعني ب6 حركات، فهو كقولنا يا موسى في 6 حركات، يا حركتين، ومو فيها حركتين، وسا فيها حركتين، نقول يا موسى. ويعني ابن جزر يقول رحمه الله تعالى واللفظ في نظيره كمثله، فكما أنك تنطق يا موسى ب6 حركات فكذلك ولا الضالين تقول ولا الضالين، فلا تمد أكثر من هذا ولا يكون فيه تكلف إن شاء الله تعالى. هذا الذي تقصده شيخ أحد؟ أنا لم أفهم هذا الكلام الأخير، لم أفهمه جيد. قلت شيخ الحبيب يعني ابن الجزر رحمه الله تعالى يقول واللفظ في نظيره كمثله، يعني كما تنطق يا موسى الياء فيها حركتان والميم فيها حركتان والسين حركتين، يا موسى فهي تماما كما تنطق بقوله تعالى ولا الضالين، فلا تزيد أكثر من هذا. فهمت علي شيخ الحبيب؟ هل حاولت إيصال فلا يحصل التكلف، وأنا أخالفهم تماما هؤلاء الذين ينزلون في المدود والسماء يمدها أكثر من يعني من اللازم، هذا هو التنطع. أما إذا كان التجويد في هذا المعنى فهو سهل ميراثه والأخذ به واستعماله في الأذان واستعماله في الإقامة. والله أعلم شيخنا الحبيب، وسامحنا على تطفلنا. لا جزاك الله خير، نحن نستفيد إن شاء الله، لكن أنا ما زلت عندي مسألة يعني النصوص الواردة في السنة ما دام أنها يعني غير صريحة أو فيه شيء يحتمل، فأنا أرجع الأمر هذا للأصل وهو المنع في مسائل العبادات خاصة. يعني لأنك إن أخطأت في اجتهاد في مثل هذا يعني يكون قد يدخل الإنسان في بدع، وهذا لا شك ولا يخفى عظمة الأمر. لكن إن أخطأت ولم تفعل فغايته أنك تركت الأولى أو تركت الأفضل، وحينئذ الأمر يعني واسع. الشيخ الحبيب، إعمال التجويد في الأذان والإقامة بهذا المعنى وليس يعني بالتجاوزات المعروفة والتطريب يمنع من اللحن فيه، إذ الذي يريد أن يؤذن وأذن على سجيته سيخطئ في الأذان حتما ويلحن فيه، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن إن أذن هكذا في التكلف مثلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أليس هكذا؟ هو من حيث الصوت الجميل صوت الشيخ أسامة هذا أجمل إن شاء الله، لكن لو واحد قال كما قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إيش في هذا؟ هذا فيه المهم تجميل. أنه هذا فيه تجميل حبيب، هذا نطقه بالتجميل، نطقته مجودا شيخ حبيب، هذا هو الذي أقصده أنا بالتجميل. يعني أنا أقصد أنه ما خالف ما أعطى حرفا زائدا أو حركة زائدة في حرف من الحروف، كأن يقول الله أكبر مثلا، هذا لا شك أنه هو لم يقل الله أكبر، هو قال أكبر أكبر، هذه ليست هي أكبر، وينظر إيش معناها أكبر. الطبل والله المستعان، الطبل هكذا هذا معناه. طيب شفت غير هذا، ما قلنا نحن نقول لا يجوز مثل هذا، جزاك الله عنه خير. وهذا هو اللحن الذي كانوا ينهون عنه، أو كذلك تشكيل الحركة في بعض الكلمات سواء الأذان أو كلام البشر كلام العرب، أيضا هذا داخل في النهي. وهذا هو التجويد الحبيب، هذا هو التجويد، إخراج الحفظ من مقاطعه وإعطاؤه حقه. إيه بس أنت يعني كأني فهمت منك شيئا زائدا على هذا، المسألة يعني التجويد بمعنى الذي فهمت منك شيء أخص من هذا، وهو مثل الترنم والتغني. لا هذا في القرآن، هذا في القرآن بشيء آخر، القرآن اختص بشيء زائد ألا هو التحبير والتغني وزيادة الترتيل، ولذلك أكده بإب النفع المطلق ورتل القرآن ترتيل. وجدت في معاجم اللغة من يقصدون بالترتيل يعني التجويد وزيادة التحسين كصاحب لساني العرب. والله أعلم شيخنا الحبيب، سامحنا جزاك الله عنا خير وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله سبحانك يحفظك. اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.